كل سنة أيضا إذا مررت على عامي يعبر المحترم التبكين أو المعاكسة في الشارع العام فهل رضي عليه السلام أم لا؟ الجواب لا.